بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولها، أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها، أخذ نفقة كل يوم من أوله. لما تكلم على ما يتعلق بالنفقة، متى تجب ومتى لا تجب وقدرها إلى آخره، شرع الآن رحمه الله تعالى ببيان وقتها، يعني متى تجب النفقة، يعني في أي وقت يعطيها، وهل يعطيها كل يوم أو يعطيها نفقة حول مرة واحدة ونحو هذا. فقال رحمه الله تعالى: ولها، أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها، يعني نحوها مما سبق، لأن التي مثل البائن الحامل الموطوءة بشبهة، الموطوءة بنكاح فاسد، الحامل منطق الكمين آخره، هذا كله تجب النفقة لأجل الحمل. فقالوا: أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس. إذن كل يوم يعطيها نفقة هذا اليوم، ولا يعطيها نفقة غد، ما يعطيها نفقة غد ولا بعد غد. يقول: لأن اليوم يتجدد، فيعطيها نفقة كل يوم بيومه، ولا يعطيها نفقة الأيام القادمة. لماذا؟ لأنها ما وجبت عليه بعد، والأيام تتجدد، ولأنه ربما أيضا مات الحمل فلا يكون لها نفقة. واضح لا؟ فيعطيها نفقة كل يوم بيومه. طيب لو أعطاها نفقة شهرين مثلا، أعطاها نفقة شهرين ثم مات الحمل بعد 15 يوما، إذن معناها أنه الآن أعطاها نفقة 45 يوم وهي لا تستحق. واضح لا؟ فيعطيها نفقة كل يوم بيومه. قال: أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة. متى يبدأ اليوم؟ الأصل أنه يبدأ من صلاة الفجر، من طلوع الفجر هذا اليوم الأصل. لكن الغالب الناس متى يحتاجون إلى الأكل والشرب؟ بعد طلوع الشمس، هذا أوله من حيث الطعام والشراب. ولهذا قال: يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة، فلا يجوز تأخيره عنه، لا يجوز تأخيره عنه، يعني ما يجوز يعطيها نفقة هذا اليوم الظهر يؤخرها، لا، بل يعطيها النفقة من أولها، يعطيها النفقة من أولها، كما سيأتي في الكسوة إلى آخره أن يعطيها العام من أوله. وهذا كله بناء على ما ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى. لكن إذا رجعنا إلى العرف فيعطي النفقة حسب العرف، يعني حسب الحاجة ما يكفيها. قال: فلا يجوز تأخيره عنه، والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب. هذا الواجب أن يدفع قوت، يعني يدفع طعام، شيء يؤكل، ما يعطيها طعام له مؤونة وكلفة. واضح لا؟ ولهذا قال لا حب، لأنه لو أعطاها حب، الحب يحتاج أن يطحن ثم يعجن ثم يخبز، إذن ما أنفق عليها، ما أنفق عليها، فله مؤونة، فيعطيها طعام جاهز، يعطيها طعام جاهز للأكل. قال والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب، لا حب ولا قيمتها، ولا قيمتها، يعني الواجب الواجب الطعام، الواجب القوت، الواجب القوت وليس القيمة، الواجب القوت وليس وليس القيمة، وليس القيمة، لأن القيمة سبق معنا أنها غير منضبطة، القيمة غير غير منضبطة، فيعطيها الخبز وإدام أو أرز ولحم كما مر معنا، ولا قيمتها أي قيمة النفقة، ولا يجب عليها أخذها أي أخذ قيمة النفقة، يقول لا يجب عليها أن تأخذ قيمة النفقة، لأن النفقة أحيانا تكون أقل من القوت فتتضرر، لكن لو أخذتها شو الحكم؟ جائز، إن رفضتها لها أن ترفض القيمة، لكن لو أخذتها فإن ذلك جائز، لأن الحق لها وقد أسقطته من القوت ورضيت بالنفقة بالقيمة. ولا يجب عليها أخذها أي أخذ قيمة النفقة، قيمة النفقة، ولا يلزمه أيضا، ولا يلزمه هو، يعني مثلا، يعني مثلا لو قالت أعطني قيمة الخبز، فقالت أنا لا أريد الخبز، أعطني قيمة الخبز، والخبز قيمة 10 ريالات، لا يلزمه، لا يجب عليه أن يعطيها 10 ريالات قيمة الخبز، بل الواجب الخبز. ولو قال هو خذي قيمة الخبز، قالت لا أنا أريد القوت ما أريد القيمة، ها، فإنه يلزمه، يلزمه القوت لا القيمة. قال لأن ذلك معاوضة، لأن ذلك معاوضة، ومدام أنه معاوضة لا يجبر عليها الزوج ولا تجبر عليها الزوجة، لأن النفقة معاوضة، فإذا اختارت الزوجة غير هذه المعاوضة لا يجبر الزوج، وإذا أراد الزوج أن يعطيها غير هذه المعاوضة لا تجبر الزوجة، واضح ولا لا؟ مثل الأجرة، لو أن إنسان استاجر بيت 10,000 ريال، واضح ولا لا؟ قال أنا بدل ما أعطيك 10,000 ريال أعطيك سيارة، لا يلزم، لو رفض له ذلك، واضح ولا لا؟ أو قال صاحب البيت أعطني سيارة بدل 10,000، فقال المستاجر لا ما أعطيك إلا فلوس، لا يجبر أحد، لأنها معاوضة عليه القيمة، وقد مر معنا أن النفقة كالمعاوضة. قال فلا يجبر عليه من امتنع منهما، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما، لا يملك القاضي أن يحكم على الزوج غير الواجب، فلو أبدل النفقة القاضي أبدلها من طعام إلى نقود لا يلزمه، لا يلزمه ولا يجوز للحاكم، ما يملك هذا إلا إذا رضي الزوج والزوجة فالأمر لهما. ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما، إلا بتراضيهما. فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة، أو اتفق على تأخيرها أو تأجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، نعم، لماذا جاز؟ لأن الحق لهما، ومعلوم أن الإنسان إذا تنازل عن حقه فإنه يملك ذلك، يملك هذا. قال لأن الحق لا يعدوهما، لأن الحق لا يعدوهما، يعني لهما، لهما. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، في أول لما فرغ من النفقة في الطعام القوت شرع بالكسوة، شرع بالكسوة، والكسوة يقول يعطى، تعطى أول عام، كل أول عام تعطى الكسوة. وما المراد بالعام؟ هل العام الهلالي أو العام الذي من الزواج أو من وجوب النفقة؟ هنقول العام الذي من وجوب النفقة، فلو أن الزواج بشهر رجب، في رجب، ها النفقة هنا بدأت منين؟ من رجب، فنقول في يعطيها كل عام في شهر رجب، نفقة السنة كلها، كسوة السنة كلها، لأن الكسوة ليست كالطعام، الطعام يتجدد كل يوم، الكسوة لا تتجدد، لأن الغالب أن الإنسان يشتري كسوة في العام مرة واحدة، مرة واحدة. وإذا قلنا العبرة بالعرف، فإن الآن عندنا ها كسوة الشتاء وكسوة الصيف وكسوة أيضا ها الأعياد والمناسبات، طيب نعم الربيع بعد له كسوة الله يستر. طيب يقول ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، أي أول العام من زمن الوجوب، من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة، أول وقت الحاجة إلى الكسوة. فالكسوة تبدأ من أول العام، والكسوة وجبت عليه من النكاح، ها فهنا نقول من هنا. لكن ليست من العقد مثلا، من وجوب النفقة، من وجوب النفقة. والنفقة متى تجب والكسوة متى تجب؟ ها، إذا سلمت نفسها، إذا سلمت نفسها أو وطئ كما سيأتي. قال: فيعطيها كسوة سنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. يعني الكسوة ليست كالطعام، الكسوة ليست كالطعام، ليست كل يوم تعاد وتردد، لا، هي مرة واحدة، فيعطيها من أول السنة، يعطيها أول العام. بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى، يستدام إلى أن يبلى. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليه، هذه من الكسوة، هذه من جملة الكسوة. وكذا غطاء يعني ما تتغطى به، ما تتغطى به. ووطاء يعني ما تطأه كالفرش، ما تطأه كالفرش. وستارة يحتاج إليها، وستارة يحتاج إليها. فهذه التي تحتاج إليها تجب بالعام مرة، تجب بالعام مرة واحدة. واختار ابن نصر الله أنها كمعون الدار ومشط تجب بقدر الحاجة. الآن النفقة يعطيها شيء معين، والكسوة يعطيها شيء معين في العام مرة واحدة، والنفقة القوت في كل يوم يعطيها نفقة هذا اليوم. وإذا قلنا المرجع في ذلك إلى العرف، نقول يعطيها حسب العرف، وهذا هو الصحيح، النفقة على العرف. ولهذا قال ابن نصر الله، يقول: اختار ابن نصر الله أنها كمعون الدار، لأن معون الدار واجب، معون الدار واجب، ومعون الدار حسب الحاجة، قد يحتاج معون ويحتاج أكثر من معون، أنها كمعون الدار. ومعون الدار ها لا بد منه، معون الدار لا بد منه. إذن النفقة والكسوة لا بد منها حسب الحاجة. قال: ومش تجب بقدر الحاجة، تجب بقدر الحاجة. ولهذا سيختلف الآن معنا هذه المسألة على المذهب، لأن المذهب ما دام أنه يعطي الكسوة كل عام مرة، صح ولا لا؟ طيب لو انتهى العام والكسوة الماضية جديدة عندها، هل يلزم أن يعطيها كسوة أخرى للعام الجديد؟ طيب لو تلفت الكسوة الأولى في منتصف العام، بقي 6 أشهر من العام، المذهب ما يعطيها، النفقة واحدة، الكسوة واحدة، الكسوة واحدة. ها، وعلى الراجح إذا قلنا حسب الحاجة حسب العرف، فإنها إذا تلفت في أثناء العام يعطيها بدلها كسوة، وإذا بقيت جديدة للعام الثاني لا يحتاج أن يشتري لها كسوة جديدة. واضح أو واضح؟ طيب يقول: واختار ابن نصر الله أنها كمعون الدار ومشط تجب بقدر الحاجة، ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد. ها، يقول: ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، يعني أعطاها ملابس لهذا العام، لعام 1438، انتهت هذه السنة والكسوة التي أعطاها جديدة باقية عندها، يلزم أن يعطيها كسوة ثانية للعام الجديد. طيب بقيت جديدة، يلزم أن يعطيها للعام الجديد، وهكذا، لأن الكسوة تجب في كل عام مرة. وبناء على هذه المسألة، لو تلفت الكسوة قبل انقضاء العام هل يلزمه؟ لا، لا يلزمه، ينتظر إلى العام الجديد ثم يعطيها كسوة. وإذا قلنا العبرة بالعرف كما قال ابن نصر الله هنا، نقول يعطيها على حسب الحاجة، قد يعطيها الكسوة بالسنة مرة أو مرتين أو ثلاثا، وقد لا يعطيها في السنتين إلا مرة، صح ولا لا؟ الآن مثلا بعض النساء الأدراج ملأة من الملابس، ممكن سنة سنتين ثلاث ما تحتاج ملابس جديدة، صح ولا لا؟ لا يلزمه، لا يلزمه بناء على العرف، لكن على المذهب يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه في كل عام كسوة. ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد، يعني للعام، العام الجديد. وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم، ترك الإنفاق لعذر أو لغير عذر أو لا. طيب لماذا؟ ها، قال: لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلا يسقط بمضي الزمان كالأجرة. طيب قوله وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا، غاب الزوج، وقوله هنا غاب الزوج يعني سواء غاب باختياره أو بغير اختياره فإن هنا تجب له النفقة. ولهذا قال وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا لكنه لم ينفق، غاب ولم ينفق، فتجب لها نفقة ما مضى. طيب حاضرا ولم ينفق، رفض أن ينفق، ها لزمته نفقة ما مضى، ولزمته كسوته، كسوتها لما مضى، واضح ولا لا؟ لأن الكسوة والنفقة عوض كالأجرة، فلا يسقط المضي زمانه، لا يسقط المضي زمانه. قال ولو لم يفرضها الحاكم، ولو لم يفرضها يعني ما يحتاج أن يفرض القاضي النفقة والكسوة، لماذا؟ لأنها وجبت بسبب الاستمتاع، سببها استمتاع الزوج بزوجته فوجبت، فلا يحتاج أن يفرضها، أن يفرضها قاضي. قال ترك الإنفاق لعذر أو لا، ترك الإنفاق لعذر أو لا. العذر مثل لو حبس، يعني إنسان سافر لتجارة، سافر للتجارة فحبس في البلد الذي سافر إليه بدون اختياره، حبس الآن ما يستطيع أن ينفق عليها، ما يستطيع، فتلزمه نفقة ما مضى، تلزمه نفقة ما مضى. قال لعذر أو لا، يعني سافر وترك الإنفاق عليها، ترك الإنفاق عليها، فإنه هنا تجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة. طيب لماذا تجب؟ ما هو التعليل؟ قالوا لأنه حق، يعني النفقة والكسوة حق، يعني حق على الزوج للزوجة، يجب مع اليسار والإعسار، مع اليسار والإعسار، أما اليسار أمره ظاهر. فإذا كانت الزوجة تجب، إذا كانت النفقة تجب مع الإعسار، فإذا غاب ولم ينفق تجب من باب أولى. قال فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، كالأجرة يعني الزوج أحيانا قد يأخذ شهر أو شهرين لم يستمتع بالزوجة. طيب هل نقول هذا الزمان مضى ما تنفق؟ لا، نقول تزمه هذه النفقة، ها واضح ولا لا؟ كالأجرة، لو أن إنسان استأجر له بيت وأخذ 4 أشهر ما سكن، ما سكن في البيت 4 أشهر بعد ما استأجره، فأتى إلى صاحب البيت قال يا أخي أنا 4 أشهر ما سكنت، ها يلزم بالأجرة ولا ما يلزم؟ يلزم بالأجرة، لأنها ما تسقط بمضي الزمان، لأن منافع البيت محبوسة لهذا المستأجر فعليه أجرتها، فكذلك الزوجة منافعها لهذا الزوج فعليه النفقة والكسوة ولا تسقط بمضي الزمان، واضح أو واضح؟ قال وإن أنفقت الزوجة في غيبته، وإن أنفقت الزوجة في غيبته أو أي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا غرمها الوارث، يعني غرم الزوجة، يقول وإن أنفقت الزوجة في غيبته، يعني الزوج غاب، الزوج غاب، وإذا كان غائبا للزوجة أن تأخذ من ماله وتنفق عليها، صح ولا لا؟ أخذت من ماله وهو غائب، هو مثلا ولنفرض أنه غاب شهر فأنفقت من ماله شهرا ويتنفق على نفسها، واتضح أن الزوج مات بعد سفره بخمسة أيام والآن لشهر، إذن هي تستحق نفقة كم؟ 5 أيام، و25 يوم ما تستحقها، صح؟ لأن الزوج قد مات وانتقل المال للورثة وهي تنفق ما تعلم، تظنه حي، إذن المال الذي أنفقته على نفسها بعد وفاة زوجها هو من مال الورثة وليس من مال الزوج، وليس عندنا سبب للنفقة عليها لأنها الآن ليست زوجة، ثم معي ولا لا؟ فيغرمها الوارث، يعني الذي ورث المال يغرمها، يقول ردي علي ما أخذت في النفقة لأنه قد مات ولا تستحقها الزوجة، واضح لما هو واضح؟ يقول وإن أنفقت الزوجة في غيبته، يعني في غيبة الزوج من ماله، من مال زوجها، فبان ميتا، بان ميت يعني هذه الأيام التي اتفق على نفسها الزوج قد مات، غرمها الوارث، يعني الذي يرث الزوج، الذي يرث الزوج يغرمها، من الذي يرث الزوج؟ ها إذا كان له أبناء فهم الأبناء، وإن لم يكن أبناء أبوه إذا كان موجود أو الإخوة، المهم من يرث هذا الزوج يغرم الزوجة، لأنها أخذت مال لا يحل لها. قال: غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته، بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، لانقطاع وجوب النفقة عليه، لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته. يقول الآن النفقة انقطعت، لا تجب عليه، على من؟ على الزوج، ما تجب عليه الآن. لماذا؟ لأنه مات، لأنه مات. فالضمير في قوله لانقطاع وجوب النفقة عليه، الضمير هنا يعود على الزوج الذي مات، بموته، يعني بموت الزوج، يعني النفقة الآن لا تجب على الزوج بموت الزوج، فيرجع الورثة عليها. فما قبضته بعده، يعني بعد موته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه، لا حق لها فيه، لأنه مال الورثة، المال الورثة. فيرجع عليها ببدله، يرجع عليها من هو؟ الوارث، الوارث يرجع عليها ببدله، يعني بدل النفقة. طيب ماذا قال بدله؟ النفقة غير موجودة، غير موجودة. أنفقت على نفسها 1000 ريال مثلا، 2000 ريال أنفقت، 2000 الآن غير موجودة، ذهبت أكلتها، فعليها بدلها 2000 أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، كيف؟ لا لا لا لا، هلا ترث، هلا ترث. نعم، أي يرجع على الوارث يأخذ نصيبه، وإذا رجع عليها الوارث، ولنفرض أن الوارث رجع عليها ووجدها ما أنفقته على نفسها لا يتجاوز ميراثها، ثم خلاص كيف أخذت نصيبها، واضح لا؟ يعني نفرض لها الثمن، والثمن نفرض أنه 8000 ريال، يعني التركة 80000، التركة 80000. فمات الزوج وأنفقت على نفسها تظنه حي، ثم رجع الورثة عليها قالوا أعطينا ما أنفقتي، فوجدوها قد أنفقت على نفسها 8000 ريال. نقول هنا الورثة رجعوا عليها، رجعوا عليها. كيف رجعوا عليها؟ لأنها الآن ما أخذت شيء من المال، ما أخذت شيء. لماذا؟ أكلت نصيبها، أخذت نصيبها. لكن لو قدر أنها أنفقت على نفسها 10000 ونصيبها 8000، ها كم يرجع لها الورثة؟ 2000. طيب وجدوها أكلت 2000 ونصيبها 8000، كم يرجعون عليها؟ يرجعونها بستة، ولا يعطونها ستة؟ يعطونها ستة، يعطونها ستة. ها واضح لا؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل، هذا الفصل عقده المصنف بوجوب النفقة، متى تجب النفقة، متى تجب النفقة. لأن عندنا ما يتعلق بالزوجة، يتعلق بالزوجة من حيث النفقة 3 أشياء، واحد من 3: الأول العقد، الأول العقد، الثاني التسليم، الثاني التسليم، الثالث الوطء، الثالث الوطء. عند الآن ها العقد، التسليم، تسليم الزوجة له، الوطء إذا وطئها. متى تجب النفقة؟ هل تجب بالعقد أو تجب بالتسليم أو تجب بالوطء؟ الجواب ها تجب بالتسليم، الجواب تجب بالتسليم. العقد سبب للنفقة، العقد سبب للنفقة لكنه ليس موجبا لها، سبب للنفقة لكنه ليس موجب لها. طيب ألا تجب بالوطء؟ نقول الوطء أصلا فرع عن التسليم، فرع عن التسليم، لأن عندنا الآن عقد، إذا عقد عليها هل تجب النفقة؟ لا. الآن عندنا مثلا يعقد، يملك، يعقد، يقولون الزواج بعد 2 سنين، بعد 3 سنين، ها ينفق عليها، هم ملك الآن، هي زوجته لكن ما أعرس، ما دخل بها، ينفق؟ لا، لا ينفق، ما تجب بالعقد. طيب سلموها له، قالوا خذ هذه زوجتك، سواء وضع حفل وعشاء أو لا، سلموها له، ها بدأت النفقة لما بدأت؟ بدأت النفقة. طيب ما وطئ؟ كيف حتى لو لم يطأ؟ لأن أحيانا خاصة في الزمن السابق يتزوج الرجل زوجة صغيرة، فبعد ما يدخل بها ها يتركها 3 سنين أو 4 سنين، ما يطأها لأنها صغيرة. هذا موجود عند الشيبان والناس الأولين. هل هنا تجب النفقة ولا ما تجب؟ تجب بمجرد التسليم تجب. طيب الحالة الثالثة ما هو؟ الوطء. هل تجب بالوطء؟ يعني لو أنها انعقد على امرأة وسلموها له لكنه ما وطئها إلا بعد 5 سنوات نقول ما تجب النفقة؟ لا تجب. فالنفقة تجب بمجرد التسليم. لماذا طيب تجب بمجرد التسليم؟ لأن ترك الاستمتاع الآن أتى من جهته هو، هي سلمت له، سلمت له فأصبحت محبوسة، أصبحت محبوسة وأسيرة عنده، فوجبت النفقة، وجبت نفقتها. قال فصل: من تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها. والتي يوطأ مثلها بنت كم؟ بنت 9. بنت 9. طيب افهم منه لو أنه تزوج صغيرة عمرها 5 أو 6 أو 7 عقد عليها ثم سلمت له، هل تجب النفقة؟ لا لا تجب. لماذا؟ لأنها لا يوطأ مثلها، لا يوطأ مثلها. قال وجبت عليه نفقتها أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها ومثلها يوطأ، أيضا هنا تجب النفقة لأن هذا كله تسليم، هذا كله تسليم. طيب ما تتسلم الزوجة هذا أمره ظاهر. قال أو بذلت نفسها، يعني الزوجة سلمت نفسها له، ذهبت إلى الزوج وسلمت نفسها له، وجبت النفقة، وجبت النفقة. أو بذله يعني بذل التسليم وليها يعني أبوها سلمها له حتى لو كانت هي غير راضية لكن سلمها، لأن الأب له إجبار بنت البكر على المذهب، سلمها له واستلمها الزوج وجبت النفقة، وجبت النفقة، لكن بشرط أن يوطأ مثلها. قال ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها، وجبت نفقتها وكسوتها. قال ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، لو مع هذه الأمور كلها. لماذا؟ ها، لأن ترك الاستمتاع هنا من جهة الزوج لا من جهتها هي. فقوله ولو مع صغر الزوج يعني الزوج صغير عمره 8 سنين 9 سنوات عقد على امرأة ثم سلموها لوليه، قال خذ سلمها له، هنا وجبت النفقة عليه، وجبت النفقة على الصغير، ينفق وليه من ماله على زوجته. ولو مع صغر زوج ومرضه، سلموا الزوجة للزوج لكن الزوج مريض مشلول ما يتحرك، ها تجب النفقة ولا ما تجب؟ تجب. وجبه، وجبه ما هو الجب؟ ها قطع الذكر، يعني مقطوع الذكر سلموها له مع أن الآن لا يمكن يستمتع لكن أيضا تجب النفقة لأن ترك الاستمتاع أتى من جهته هو. قال وعنته، العنين الذي لا يقدر على الجماع، العنين الذي لا يقدر على الجماع، هذا عنين، هذا عنين، فأيضا تجب عليه النفقة. قال ويجبر الولي، ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، يجبر الولي لأن الصغير، لأن مال الصغير عند وليه، مال الصغير عند وليه، فيجبر الولي أن ينفق على زوجة الصغير من مال الصغير، من مال الصغير. قال على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، من مال الصبي. لأن النفقة كأرش جناية، النفقة كأرش جناية يعني ها كالعوض على التلف، كالعوض على التلف. لو أن الصبي الآن أتلف شيئا، لو أن الصبي أتلف شيئا يعني جنى على إنسان، قطع يده أو إصبعه، أو جنى على إنسان وكسر زجاج سيارته أو بيته، أتلف شيئا الصبي، ها يغرم ولا ما يغرم؟ يغرم، لكن من الذي يغرم؟ وليه يغرم من مال الصبي، واضح ولا؟ طيب لو استاجر للصبي بيتا، لو استاجر للصبي بيتا من الذي يدفع الأجرة؟ الولي من مال الصبي. فكذلك هنا، فكذلك هنا يدفع النفقة من مال الصبي لأن النفقة على الزوجة كالعوض، كعوض المتلفات تماما. لأن النفقة كأرش جناية، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله، في مثله. طيب يقول ومن بذلت التسليم، يعني من سلمت نفسها للزوج وهو غائب، الزوج غير موجود، قالت خلاص أنا الآن أريده، أنا أسلم نفسي له. وظاهر كلام المصنف هنا التسليم مطلق، سواء التسليم بعد العقد أو التسليم بعد النشوز، انتبهوا لهذه المسألة، لأن الناشز ليس لها نفقة، صح؟ المعقود عليها قبل التسليم ليس لها نفقة، ها عندنا زوجة ناشز وعندنا زوجة معقود عليها، الناشز ليس لها نفقة، المعقود عليها ها ليس لها نفقة. إذا قالت المعقود عليها سلمت نفسي لزوجي، ما تجب النفقة على الزوج حتى يتصل به الحاكم القاضي ويقول زوجتك سلمت نفسها لك، واضح لا؟ وأيضا يعطيها القاضي زمن يمكن قدومه، يعني مثلا الزوج في جدة والزوجة هنا وقالت سلمت نفسي لزوجي، يتصل به الحاكم قال زوجتك سلمت نفسها لك، ثم يعطيها الحاكم الزمن الذي يكفي، سواء سيارة أو طيارة، والنفقة مثلا يعطيه ثلاثة أيام، تبدأ النفقة متى؟ بعد الأيام الثلاثة. هذا إذا سلمت نفسها من العقد، ومثله إذا سلمت نفسها بعد نشوز، يعني امرأة زوجها ناشز لها نفقة؟ ليس لها نفقة، قالت خلاص أنا تبت إلى الله جل وعلا، جاءها شخص وذكرها وخوفها بالله فتابت وقالت أنا أرجع إلى زوجي، أسلم نفسي لزوجي، الزوج الآن غائب، يتصل به الحاكم ويخبره ويعطيه من الوقت ما يتمكن فيه من الوصول، ثم هنا تجب النفقة. واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول ها انتبهوا، يقول ومن بذلت التسليم، يعني بعد عقد أو بعد نشوز، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها، يعني لم يفرض لها نفقة، حتى يراسله حاكم يعني قاضي، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله، يمكن قدومه في مثله، واضح لا؟ ولهذا ليس قدومه مثلا من المناطق القريبة أو الدول المجاورة كقدوم من دول بعيدة، فيعطى الوقت الكافي. قال ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، حتى تقبض صداقها الحال. نعم، رجل عقد على امرأة 50,000 المهر 50,000، واضح لا؟ قال والله أنا بأدخل أبسوي زواجي بهالخميس هذا، سلموني زوجتي، قالت أنا لا أسلم نفسي حتى يسلم 50. لكن الآن العرف الآن خلاف ما عليه المصنف، الآن الإنسان إذا عقد على امرأة وبقي على زواج الشهر ها سلم المهر 50,000، يشترون أغراض وتتهيأ، صح ولا لا؟ وهذا ما يدلك على أن هذه الأمور راجعة للعرف، والعرف، ولهذا لو لم تسلم نفسها يطالبها بالخمسين بالمهر، ترده له. قال ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. أما المؤجل لا، فلو أنه عقد عليها ب50,000 كل شهر 1,000 ريال مثلا أو بعد سنة، واضح لا؟ ثم منعت نفسها لا تسلم، تقول لا حتى تعطينا 50، نقول ما يجوز لها، يجب أن تسلم نفسها، لأن الآن الصداق ها مؤجل، لأن الصداق مؤجل وقد رضيت بالتأجيل. قال ولها الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعده. هذا التعليل، يقول الزوجة لا تسلم نفسها، لا يلزمها تسلم نفسها حتى تقبض الصداق. طيب لماذا؟ يقول لأن تسليم النفس يفوت بكارتها، فقد يرفض الزوج الصداق، خلاص ما عندي صداق، ما نعطيك صداق، فهنا تمتنع. لكن إذا امتنعت هل تعوض ما فات منها من بضعها؟ ما تعوضه، ولهذا لها أن تمنع نفسها حتى تقبض ما يكون عوضا عن ذهاب بكارتها وما يترتب على تسليمها لزوجها. قال لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعده، يعني لو عجزت عن أخذ الصداق بعد تسليم نفسها فإنها لا يمكن أن تعوض بكارتها، ولهذا لها أن تمتنع حتى يسلم الصداق لها. قال ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق، يعني طلب التسليم أن تسلم له زوجته، فقالت الزوجة ما عندي مانع أسلم نفسي لكن أعطني صداقي، فرفض مدة شهر أو شهرين وهو رافض، النفقة في هذه المدة تجب عليه ولا ما تجب؟ تجب. لماذا؟ لأن السبب من جهته، هي تطالب النفقة بحق، لأن هو الذي امتنع من التسليم، هو الذي امتنع من التسليم. قال ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق، لأنه بحق، يعني امتناعها عن زوجها بحق وليس نشوزا. قال فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع لم تملكه ولا نفقة لها مدة الامتناع إلى آخره. طيب سلمت نفسها طوعا، والمصنف هنا أطلق سواء الزوج خدعها أو لم يخدعها، يعني مثلا قال الزوج خلاص سلمي نفسك وأنا أعطيك الصداق غدا، الليلة نبي ننام مستانس، فدخل الليلة، فلما كمل الغد قال والله ما عندي صداق، ما لم أعطيك الصداق. الآن سلمت نفسها أو لم تسلم نفسها؟ سلمت نفسها. طيب هل لها أن تمتنع؟ تقول خلاص أنا أمتنع حتى تأتي بالصداق. المصنف يقول لا، ليس لها ذلك، مدام سلمت نفسها ما تملك أن تمنع نفسها بعد ذلك، سواء خدعها الزوج أو لم يخدعها. ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه إذا كان الزوج خدعها فلها أن تمنع نفسها، هو الصحيح. إذا كان الزوج خدعها، يعني قال سلمي نفسك بقصد التحيل عليها، فهنا لها أن تمنع نفسها. أما إن سلمت نفسها ثم بعد ذلك ما أعطاها الزوج لأنها الآن عاجز أو يريد أن ينتظر أيام أو يريد مثلا أن يستدين ويعطيها، ليس بخداع منه، فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. ها واضح لما هو واضح؟ ها ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب يقول فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع لم تملكه، ما تقدر تمنع نفسها مرة أخرى. والصحيح التفصيل، إن سلمت نفسها طوعا ثم والزوج قد خدعها فلا أن تمنع نفسها بعد ذلك، وإن لم يكن خداعا من الزوج فليس لها أن تمنع نفسها. قال ولا نفقة لها مدة الامتناع، يعني سلمت نفسها له ثم لما كان من الغد رفض أن يعطيها النفقة فمنعت نفسها منه شهرا كاملا، يقول هذا الشهر لها النفقة، لأنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها مدام سلمت نفسها. وعلى الراجح ها إن كان خداع من الزوج فلها أن تمنع نفسها ولها النفقة لأنه هو السبب، وإلا فلا. وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة، فلا نفقة. وكذا لو تساكتا بعد العقد، يعني رجل عقد على زوجته عقد وسكتوا تفرقوا وسكتوا، ما قال سلميني نفسك ولا قالت هي سلم نفسي واعطني النفقة، كل سكت كما هو الواقع اليوم الشخص يعقد على امرأة ويسكت هو ومن زوجوه كل يسكت، لا أحد يطالب بالنفقة ولا أحد يطالب بالتسليم. هل تجب نفقة في هذه المدة؟ لا، ما تجب نفقة في هذه المدة، لأن كل منهما سكت. ولهذا قال وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة، فلا نفقة لها. طيب وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها فسخ النكاح. إذا عجز الزوج عن النفقة، فقوله نفقة معسر أو أعسر يعني إذا كان الواجب عليه نفقة معسر وعجز عنها، وجب عليه كسوة معسر وعجز عنها، وجب عليه سكن معسر وعجز عنه، هذا معناه. فإن الزوجة إذا لم يحصل لها نفقة ولا كسوة أو لا يحصل لها سكنة فإنها في هذه الحال تتضرر، وإذا كان عليها ضرر فلها أن تفسخ، لها فسخ النكاح. ولهذا قال وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها يعني بعض الكسوة أو بعض النفقة أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوم دون يوم، يعني يوم ينفق عليها ويوم ما عنده شيء معسر، وهي معلومة أنها ها تتضرر، تجوع يوما وتشبع يوما عليها ضرر. فيقول المصنف فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. لها أن تطلب الفسخ, لها أن تطلب الفسخ, لكن الفسخ لا يكون إلا عن طريق الحاكم. الفسخ في هذه الحالة لا يكون إلا عن طريق الحاكم, لا بد من الحاكم, وسيأتي الكلام عليه. قال لي حديث أبي هريرة مرفوعة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما, رواه الدارقطني, رواه الدارقطني. قال فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم. لا أن تفسخ فورا ولا أن تفسخ متراخيا, ليس على الفور, لكن لا بد أن يكون الفسخ بإذن الحاكم. بإذن الحاكم لماذا؟ لأن المذهب عندهم قاعدة, انتبهوا, المذهب عنده قاعدة, وهي إذا كان موجب الفسخ, إذا كان موجب الفسخ متفق عليه فلا يحتاج إلى حاكم. إذا كان موجب الفسخ متفق عليه يعني ما في خلاف فلا حاجة للحاكم, إلى الحاكم. وإن كان الفسخ مختلف فيه فلا بد من الحاكم. إذا كان الفسخ مختلف فيه فلا بد من الحاكم. أبضح الله. طيب ما استطاع النفقة, بعض العلماء يقول ليس لها الفسخ, خلاص تصبر ليس لها الفسخ. إذا الآن مختلف فيه ولا ما مختلف؟ مختلف فيه, فلا بد من الحاكم. لماذا الحاكم؟ ها, لأن الحاكم يرفع الخلاف, القاضي يرفع الخلاف ويقطع النزاع, خلاص ما في نزاع, ما في خلاف. ها, واضح ولا؟ طيب يقول ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. يقول ولها الصبر يعني إذا كان الزوج عجز عن الكسوة وعن النفقة إلى آخره, يقول لها أن تصبر, لا يلزمها أن تفسخ. ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه, يعني لها أن تصبر وتمنع نفسها عن الزوج ما تسلم نفسها له, ولها أن تصبر وتسلم نفسها, وتسلم نفسها. طيب يقول ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. طيب الآن هل ممكن هذا؟ يعني زوج الآن أعسر, هل تطلب الفسخ؟ ما تطلب. لماذا؟ تستحي, تقول أستحي من الناس, وهي لها ذلك لأن الآن تتضرر, ما تستطيع أن تنفق على نفسها ولا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن, كيف تبقى معه؟ حتى أن يعني بعض العلماء يقول حتى لو كان الإعسار طارئ, يعني لو كان لو تزوجته هو غني ثم طرا عليه الإعسار فلها أن تفسخ, أو تزوجته هو صحيح ثم مرض تضرر هي معه لها أن تفسخ. لكن إذا اختارت الصبر فلها ذلك. ولهذا قال ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه, ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها, ولا يحبسها. يعني الزوج لا يجوز له أن يمنعها من التكسب. لو أنها قالت للزوج أنا أريد أن أصبر على زوجي, أصبر, لكن أريد أن أتكسب, أشتغل, أتوظف, أعمل, أبيع, أشتري, لا يجوز له أن يمنعها. مع أنه لو لو لو استطاع النفقة هل يمنعها ولا ما يمنعها؟ يمنعها, لأن وقت الزوجة لزوجها. لكن هنا ما عنده نفقة, والنفقة عوض عن الاستمتاع, فالآن ما عنده عوض على على على هذا الاستمتاع, فلا يجوز له أن يمنعها من البديل وهو أن تشتغل وتتكسب. ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها, ولا يحبسها, لأنها الآن لا يملك منفعتها, لا يجوز له أن يحبسها ويمنعها من التكسب. قال فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. زوجة الموسر تختلف عن زوجة المعسر, المعسر لها الفسخ, لكن زوجة الموسر ليس لها الفسخ إلا إذا تعذرت هذه الأمور, يعني تعذرت, تعذر أخذ النفقة, تعذر أن تستدين على على ذمة زوجها إلى آخره, هنا ممكن تفسخ لأنها تتضرر, ليست كزوجة المعسر. ولهذا قال فإن غاب زوج موسر, إن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة, ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله. طيب الآن الزوج موسر وغاب, غاب, ما هي الحالة الأولى؟ ها, لم يدع لها نفقة, ما ترك عندها فلوس للنفقة. ها, والثاني تعذر أخذها من ماله. يعني لو ماله موجود لها أن تسرق منه، هل يسمى سرقة؟ لا، ما يسمى سرقة، لأن أخذ بحق. لحديث هند بنت عتبة، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وتعذر أخذها من ماله، وتعذرت استدانتها عليه. كل هذه الأمور قبل الفسخ تستدين، تسجل من البقالة، تسجل من المطعم، تسجل من السوق، ها، تسجل فسحة الأولاد إلى آخره، تسجل هذه الأمور. الأولاد نفقتهم لا تدخل في هذه المسألة، تدخل في الفصل الذي بعده. طيب، فلها الفسخ بإذن الحاكم، تعذرت هذه الأمور لها الفسخ بإذن الحاكم. طيب لماذا بإذن الحاكم؟ لأن الفسخ هنا مختلف فيه، فيحتاج إلى القاضي، يحتاج إلى القاضي. قال لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار، فكان لها الخيار كحال الإعسار. لأن لما لم يترك لها نفقة ولا تستطيع أن تأخذ من ماله ولم تستطيع أن تستدين عليه، صار زوجها كالمعسر، كالمعسر، والمعسر ها لزوجته الفسخ، فهنا لها الفسخ كحال الإعسار. وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه، فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن غيب ماله إلى آخره، إلى آخره. يقول وإن منع موسر، يعني وإن منع زوج موسر النفقة أو الكسوة أو بعض النفقة أو بعض الكسوة، يعني أعطاها نفقة لكنها ما تكفيها أو كسوة لا تكفيها، وقدرت على ماله أخذت كفايتها، قدرت، يعني هي مثلا نفقتها، ها، نفقتها في اليوم 100 ريال، ولا واجد 100 ريال، طيب ونقول 50 ريال، 50، طيب 50، فلم يعطيها، لم يعطيها، فهنا لها أن تأخذ من ماله، تذهب إلى ثوبه تشوف البوك، ها أبو أحمد تأخذ من 50 ريال، حلال لها. طيب أعطاها بعض النفقة، أعطاها 20 ونفقتها 50، ها تذهب للصندوقه أو لثوبه وتأخذ من كم؟ 30 ريال. إذن تأخذ منه كفايتها. وهذه يسميها العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر. واستدلوا بحديث هند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكل من منع حقه الواجب وظفر به فله أخذه، ومثله الضيف، مثله الضيف، هذه كلها يسميها العلماء مسألة الظفر. ومثله من وجد عين ماله، باع شخص السيارة دينا ولم يسدده أبى، فوجد السيارة موجودة له أخذها، هذا كله يسمى مسألة الظفر إذا امتنع الشخص من أداء الواجب. قال أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف، يعني بما جرى به العرف، ما تأخذ زيادة، لا يجوز لها أن تأخذ زيادة. يعني مثلا الطعام يكفيها 10 ريال، 10 ريال تأتي رز شوي، ربع دجاجة ولا نصف ولا شوي لحم، صح ولا لا؟ 10 12، لكن قالت أنا أريد أن أخذ من تعشى مشوي الليلة ب40 ريال ولا ب50 ريال، ها أبو أحمد لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك، لأن هذا ليس هو هذا ليس ما تعرف عليه الناس، ليست النفقة التي تعرف عليها الناس. قال بالمعروف بلا إذن، فإن لم تقدر، يعني ما تقدر، المال ما هو في البوك ولو في بيته، ها، يخفيه في مكان ما تستطيع الزوجة أن تصل إليه ولا الحاكم، فإن لم تقدر أجبره الحاكم، قال لابد أن تنفق، يجبره بالقوة. فإن غيب ماله لا حيلة فيه، غيب ماله عن زوجته، ها، يحبسه الحاكم. طيب يصبر على الحبس، قال ما مشكلة احبسني، بس أهم شيء ما أعطيها ولا ريال. بعض الناس بخلة، لا تستغربوا، البخل صفة ذميمة، ولهذا لا تلام بعض النساء، لا تلام، ما يعطيها شيء، مثل ما يسمونها العوام، ها، عفن ولا وش الثانية، قعيطي، ما يطلع شيء. ولهذا انظر، ها، فإن غيب ماله وصبر على الحبس، هذا ما في حيلة، هذا فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ. يعني كل المسائل السابقة ليس لها الفسخ إلا هنا. والله صراحة ما تلام، أقول ما قصرت ولا لا. طيب يقول فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله، لتعذر النفقة عليها من قبله. يعني السبب، سبب الفسخ لامتناعه عن النفقة، امتناع النفقة. فمدام امتنع عن النفقة، الفسخة من جهته ولا من جهة الزوجة؟ من جهته، هو السبب، هو السبب. وإلى هنا نقف عند باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين لآخره، وهذا ما سيكون إن شاء الله في يوم الأحد مع بداية الدوام، مع بداية الدوام الدراسة. ونقف إن شاء الله الليلة، يكون نقف عن دروس من الليلة، لأن غدا بعض الأخوة يقول يمكن يسافر الخميس أحيانا الدوام، ها البعض يتركه، معنا ما يجوز يتركه، ما يجوز يتركه، لكن بعضهم يخالف ويترك. فنقف إن شاء الله من الليلة، وتكون الدروس إن شاء الله يوم الأحد مع بداية الدراسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن يبقى عندنا الدرس بالأذان والإقامة الليلة. نعم.